شافونا اثنين قالوا يا عين وين ما منكون عم نكون بعيون المكان خبرني وين نتلاقى وين انا قلبي حامل حبك وين شافونا اثنين